وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيد للمحرم وداخل الحرم. بالنسبة للمحرم قلنا إن هذا من محظورات الإحرام، وكذلك يحظر الصيد لغير المحرم في مكة داخل الحرم، يعني حرم مكة، ولا نقصد بقولنا داخل الحرم داخل المسجد الحرام المسجد هذا، لا، بل كل مكة حرم، فهو حرام كما أوضح ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه الجزاء. ومر بنا بالنسبة للجزاء بأن في النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الضبع كبشا، وهكذا على ما مر بنا في قراءتنا السابقة. وإذا كان محرما وصاد بالحرم ففيه جزاء واحد، لا نقول جزاء لكونك محرم وجزاء لكونك في الحرم، لا، بل يجب عليه جزاء واحد إذا كان محرما أو كان في الحرم. وإذا كان غير محرم وهو داخل مكة، يعني في أي حي من أحيائها، ففيه الجزاء وإن لم يكن محرما. وإذا كان محرما ففيه الجزاء وإن لم يكن داخل مكة. ومثلنا لذلك بشخص أحرم من ذي الحليفة ثم بعد ذلك صاد في بدر، في مستورة، في رابغ، في أحد الأمكنة، فإن عليه الجزاء ولو كان الصيد خارج الحرم لأنه صاد وهو محرم. مثال آخر، لو أن إنسانا صاد في أي حي من أحياء مكة وهو غير محرم، نقول عليك الجزاء لأن مكة محظور الصيد فيها. فإذا كان محرم وفي مكة فعليه جزاء واحد. وقلنا كذلك بأن مكة لا يقطع شجرها إلا ما غرسه الآدمي، ما كان بفعل الآدمي، وأما إذا كان من غير فعل الآدمي فلا يعضد شجرها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المدينة، فقلنا إن المدينة يحظر صيدها إلا أنه لا جزاء فيه، ويحظر قطع الشجر منها إلا أنه أيضا لا جزاء فيه. ففرق بين مكة والمدينة، فهما يتفقان من حيث الحرمة، يحرم قطع الشجر ويحرم الصيد، ويفترقان بأن مكة فيه الجزاء وأما المدينة ففيه الحرمة فقط. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فصل جديد وهو دخول مكة. من أي مكان يدخل الإنسان ومن أي مكان يخرج؟ أوضح ذلك علماؤنا بأنه يدخل من كادا بالفتح، يعني يأتي من عند طريق ريع الحجون وهذا هو الأولى، ويخرج من كودي، من كودي. فعندنا الاسم تقريبا واحد، كادا وكودي. ويقول فيه الفقهاء عليهم رحمة الله افتح، يعني افتح الكاف وادخل، واضمم واخرج. فعندما نقول كودي هذا للخروج، وعندما نقول كدا هذا للدخول. والأولى أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، وهو ما نقوله الآن باب السلام أو باب بني شيبة، فيأتيها ويدعو بالدعاء الوارد على ما سيأتي تفصيله في قراءتنا إن شاء الله. نعم. طيب. 81 صفحة 81 أول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بين المؤلف رحمه الله بأن تراب مكة لا يصح إخراج، يكره إخراج، وحجارتها كذلك، لأن هذا أمور لم ترد. وإنما الذي يمكن أن يخرج من مكة ماء زمزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، فهو يستشفى به. فماء زمزم ممكن للإنسان أن يأخذ، لكن يأخذ من تراب مكة، يأخذ من حجارتها فلا. فهذه أمور لم ترد. نعم. وكره إخراج تراب الحرم وهجارته، يكره إخراج تراب الحرم إلى الحلم، فليبقى في مكانه. يقول هنا إذا أخرجه الإنسان لأي سبب، أو إذا كان يريد التبرك به، فهذا لم يرد. فتراب الحرم وحجارة الحرم تبقى في مكانها. إذن ماذا يخرج الإنسان ويستفيد منه؟ قال إذا أخرج من ماء زمزم فإن هذا له أصل في الشرع، ماء زمزم. نعم. وكره إخراج تراب الحرم وهجارته إلى الحل لا ماء زمزم، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. وطيبها يعني تأخذ من طيب المسجد، تأخذ من تراب المسجد. لماذا أخذت من الطيب؟ قال للتبرك. نقول لا، ما ورد، لا نتبرك إلا بشيء أو فيه أصل من الشرع، ولم يرد هذا الأمر. نعم. ويحرم صيد حرم المدينة مكة، يحرم صيدها وفيه الجزاء، والمدينة يحرم صيدها ولا جزاء فيها. مكة يحرم صيدها وفيه الجزاء، والمدينة يحرم صيدها ولا جزاء فيه. طيب عندما نقول فيه الجزاء كيف نعمل؟ إنسان صاد نعامة عندما نزل من قرن المنازل وأحرم من قبل أن ينزل مع الجبل في طريق الطائف، وجد نعامة وصادها، ماذا نقول؟ عليك الجزاء. كيف؟ ما هو الجزاء الذي عليه؟ عليه أن يشتري بدنه وأن يذبحها لفقراء الحرم، لأنه صاد أو في مكان صيد الفقراء، في مكان ما وجد. طيب إنسان قال لا أجد قيمة البدنة، ماذا عليه؟ نقول البدء يقوم الجزاء الذي عليه، ويشتري بالقيمة طعاما ويوزعها على الفقراء لكل فقير مد. قال أنا عندي طعام. نقول نعم، إذا كان عندك طعام لا تشتري، وأخرج من الطعام الذي عندك. نعم. لحديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يختلى خلاها، لا يختلى بمعنى لا يحش، الكلى اللي فيها لا يحش، إلا ما أوضحه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الإذخر، نبت طيب الرائحة يستخدم ويؤخذ للحاجة، إلا الإذخر. وأما يعني الكلى فلا يؤخذ إلا إذا كان يابسا لا يمكن أن يستفاد منه فيأخذه الإنسان. نعم. ولا ينفر صيدها. ولا ينفر صيد الصيد اللي على الشجرة لا ينفر. وهذا من عظم مكانتها ومنزلتها وما هي عليه في النفوس. وحتى الصيد لا ينفر بل يترك هادئا على حالته. نعم. ولا يصلح أن تقطع منها شجرة. لا يقطع منها شجرة بل يبقى. ونستثني من الأشجار التي تقطع ما زرعه الآدمي. يعني لو مثلا أمانة المدينة زرعت في الشوارع وأرادت أن تدخل تحصينات نقول ما يجوز قطعها. لا، الأشياء التي عملتها أو عملها الإنسان في بيته أو في مزرعته يقطع منها ما شاء. نعم. إلا أن يعلف رجل بعيرة فلا حرج في ذلك. نعم. رواه أبو داود. ولا جزاء فيما حرم من صيدها. ولا جزاء فيما حرم. لأننا قلنا يحرم أن نصيد النعامة ويحرم أن نصيد البقرة الوحشية أو الضبع أو الضب أو الأرنب أو الغزال، كل هذا حرام، لكنه لا جزاء فيه. فمكة يحرم وفيه الجزاء، والمدينة يحرم ولا جزاء فيه. نعم. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحثيثها. مكة فيه الجزاء في صيدها وفي شجرها وفي حشيشها، مر بنا بالنسبة لمكة. أما المدينة فهو يحرم ولا جزاء في الصيد. يعني ما نقول لمن ذبح ضبعا عليك خروف، ولا نقول لمن ذبح أو اصطاد ضبا أو غزالا أو أرنبا عليك القدر المحدد. لا، ولا جزاء فيه. نعم. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، لأنه لا يحق لنا أن نأتي بشيء من عند أنفسنا، فنقول مكة في النعامة بدنة ففي المدينة كذلك. لا، لماذا؟ لأنه لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه جعلوا في ذلك جزاء. نعم. ويباه الحشيش من حرم المدينة. الحشيش يعني شيء يابس من حرم المدينة يأخذ الإنسان ليعلف به دوابته. نعم. للعرف لما تقدم. نعم. ويباه اتخاذ آلة الحرث. آلة الحرث يعني مثلا اللي يعمل بها إخراج الماء من البئر، إخراج الماء من البئر أو عملية السقي، يباح ذلك. نعم. ويباح اتخاذ آلة الحرس ونعليه كالمساند. المسارد هي التي يعني شيء مما يوضع على البئر لأجل أن يخرج بها الماء. نعم. وآلة الرحل من شجر. وآلة الرحل. نعم. وشجر من شجري. من شجري حرم المدينة. نعم. لما روى أحمد عن جابر. عن جابر بن عبد الله. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل. يعني أصحاب حرفة، وعندنا مزارع، وعندنا أراضي نزرعها، وعندنا نواضح نستقي عليها ونحتاج. نعم. وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا. نعم. فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، هذه مما كان يستخدم في آلات الزراعة. نعم. فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند. نعم. فأما غير ذلك فلا يعضد. يعني يعضد بمعنى يقطع. نعم. ولا يخبط منها شيء. نعم. والمسند عود البكرة. نعم. ومن أدخلها صيد يعني المدينة، ف فله إمساكه، يعني مثلا جاء إنسان في الطريق وهو في طريقه إلى المدينة طارد غزالا فدخلت إلى المدينة، فيمكن أن يمسكها ويذبحها لأنه طاردها خارج الحرم، وأما وهي داخل الحرم فلا. نعم. ومن أدخلها صحرا فله إمساكه وذبحه، وحرمها بريد في بريد. البريد أربع فراسخ. نعم. وهو ما بين عير، وهو ما بين عير جبل مشهور إلى ثور. نعم. جبل مشهور بها إلى ثور، جبل صغير. هذا حرم المدينة. نعم. جبل صغير لونه إلى الحمرة. نعم. في تدوير ليس بالمستطيل. وهو معروف عند أهل المدينة، عير وثور جبلان معروفان يعرفهما أهل تلك البلاد. نعم. وما بينهما حرم، وما كان خارجا عنهما فليس بحرم. نعم. فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أهد من جهة الشمال. نعم. وما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها، هو ما بين لابتيها. لابتيها مر بنا في الدرس فيما سبق ما بين لابتيها. من يذكر هذا؟ نعم، الرجل الذي وقع امرأته في رمضان فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما يجب عليه، فعندما أعطاه في النهاية أقطع التمر قال وزعه، قال والله ما بين لابتيها بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال أطعمه أهلك. ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة. نعم. واللابة الحرة. الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. وهي أرض تركبها حجارة سود، وإذا قرب الإنسان من المدينة يشاهد هذه الحجارة السود. نعم. وتستحب المجاورة من أفضل الأعمال أيها الأحباب أن يوفق الإنسان للمجاورة في بيت الله الحرام، لأن الأعمال فيه مضاعفة والحسنات تزيد والقربات تصعد إلى السماء مع النية الصادقة. فالصلاة فيها عن 100,000 صلاة مع التوفيق والقبول، فيقول تسن المجاورة، أن يكون الإنسان مجاورا للبيت العتيق ومجاورا للكعبة المشرفة، فهذا من أفضل الأعمال وأجلها. نعم. وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. مكة أفضل من المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم قال إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. فهي أقدس البقاع على الإطلاق وهي أفضل من المدينة. نعم. قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الهجرة. نعم. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته. هذه أمور لم ترد أيها الأحباب، لم ترد. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد البشر. وإنما مثل ما ذكره المؤلف هذا لم يرد. نعم. لأن بالهجرة جسدا لو وزن به لرجع. نعم. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. ذكر العلماء عليهم رحمة الله بأن الحسنات تتضاعف في المكان الفاضل، والحسنات تتضاعف في الزمان الفاضل، والسيئة كذلك إثمها عظيم في المكان الفاضل، وإثمها عظيم في الزمان الفاضل. فقالوا من فعل حسنة في مكة فهي تضاعف أكثر من أي مكان غيرها، ومن فعل سيئة في مكة فهي أيضا يعتبر إثمها عظيما، ويختلف عن بقية الأمثلة. من فعل حسنة في رمضان فهي أفضل من أي وقت آخر. من فعلها في رمضان السيئة فإثمها عظيم كذلك. فهذا هو ما ذهب إليه كثير من العلماء. نعم. باب دخول مكة. هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله الآداب المترتبة على دخول هذه البقعة الطاهرة، على دخول البيت الحرام، أن الإنسان يتأدب في آداب عندما يريد أن يدخل. نعم. باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. لأن الإنسان إذا دخل مكة حاجا أو معتمرا أول ما يبدأ بالطواف، فكيف يبدأ؟ يبين لنا الرمل. ما هو الرمل؟ يبين لنا رحمه الله الاضطباع. ما هو الاضطباع؟ يبين لنا الرمل يرمل في كل الأشواط ولا في بعضها؟ قال لا في بعضها. يبين لنا الاضطباع هل في كل الأشواط ولا في بعضها؟ لا قال في كلها. من أين يبدأ إذا أراد أن يبدأ بالطواف؟ إذا حاد الحجر ماذا يقول؟ إذا حاد الركن اليماني ماذا يقول؟ إذا حاد بقية الأركان هل يقول شيئا أم لا؟ فهذا الفصل يبين لنا فيه المؤلف رحمه الله الآداب المترتبة على دخول مكة. نعم. يسن دخول مكة من أعلاها. من أعلاها يعني من السنة إذا جاء الإنسان أن يدخل من الأعلى، وأعلاها هو عن طريق الحجول، هو عن طريق الحجول. وإذا أراد أن يدخل المسجد يدخل من باب بني شيبة، فهذا هو السنة. نعم. والخروج من أسفلها. والخروج من أسفلها إذا انتهى موسمه من حج أو عمرة يخرج من طريق كودي. فيقول العلماء رحمهم الله الفقهاء يقولون افتح افتح وادخل، واضمم واخرج. افتح الكاف كذا واضممها كودا. نعم. ويسن دخول المسجد الحرام من باب خروج من اسفلها ما يسمى الان بالشبيكة، والدخول من الاعلى ما يسمى الان بالحجول. هذا اذا تيسر للانسان فهو الاولى، اذا اراد ان يدخل من طريق الحجول، وإذا أراد أن يخرج من طريق الشبيكة، وهكذا. إذا تيسر له ذلك فهذا فيه خير مع النية الصادقة والرغبة الأكيدة. نعم. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، من باب السلام أو نقول باب بني شيبة. نعم. لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلة. النبي عليه الصلاة والسلام وصل في المساء وبقي هناك، فلما جاء الضحى دخل المسجد الحرام. نعم. وأناخ راحلته عند باب بني شيبة. عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن إذا دخل أول ما يبدأ بالدعاء، فإذا شاهد البيت كبر. وهنا الإنسان يشاهد البيت إذا دخل، لكن في السابق يشاهد البيت على بعد لأن ما في أمكنة مرتفعة أرفع من البيت، فيشاهده الإنسان وهو على بعد لأنه من أرفع الأمكنة. أما الآن فهو يشاهد إذا دخل، فإذا دخل وشاهد البيت كبر وقال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وأول ما يبدأ بالطواف. عندنا المساجد عامة المساجد، إذا دخل الإنسان أول ما يبدأ يصلي ركعتين، لكن هنا لا، أول ما يبدأ بالطواف إذا تيسر له ذلك. لكن لا حرج إذا وجد إن المطاف زحمة وإنه يشق عليه أن يبقى قليلا ويصلي ركعتين حتى يخف الزحام إذا كان هناك زحام. نعم. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. نعم، لأن هذا ورد. نعم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم. وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك. نعم. ذكره في أسباب الهداية. ذكره في أسباب الهداية للإمام ابن الجوزي رحمه الله. للإمام ابن الجوزي. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه. نعم. لقوله عليه السلام رواه الشافعي عن ابن جريج. نعم. وقال ما ورد ومن الوارد اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. فهذا دعاء طيب وقد وردت به السنة، فالإنسان يدعو به في وهو في أقدس البقاع وفي أجلها وأرفعها. نعم. وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه. نعم. ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذا هو الدعاء الوارد، يحرص الإنسان على قوله. نعم. الحمد لله رب العالمين، يحمد الله كثيرا، يحمد النعمة عظيمة أن يهيئ المرء، أن يهيئ المولى لعبده أن يحضر إلى هذا المكان الطاهر وأن ييسر له الأسباب، فكم من الناس يتمنى ولا يحصل له ذلك، فهو يحمد الله أن حباه بهذه النعمة العظيمة ومكنه من المجيء إلى هذا المكان المقدس ومشاهدة الكعبة المشرفة والصلاة قربها والدعاء في المطاف إلى آخره. نعم. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني الحمد بيته. لله الذي بلغني بيته. نعم. ورآني أهلا لذلك حيث وفقني للمجيء إلى هذه البقعة الطاهرة. نعم. والحمد لله على كل حال على جزيل نعمه وعظيم إحسانه وكثير عطائه. نعم. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام. دعوت أين الدعاء أيها الأحباب؟ الدعاء المتمثل في الآية الكريمة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. فيقول هنا اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، ما جئت رياء ولا سمعة ولا ظهورا أمام الناس، وإنما جئت طالبا العفو والعافية وطالبا زيادة الأجر والحسنات وراغبا في المثوبة والقربات. إذا قال المرء ذلك فهو على خير. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، جئتك مستجيبا للنداء مطبقا ممتثلا للأمر رافعا صوتي بقولي لبيك اللهم لبيك. فعندما أمرنا الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. نعم. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا تقبل إله مني. إلا أنت. واعفو بمعنى تجاوز عن الخطايا وامحو السيئات وأعظم لي الأجر والمثوبة وأصلح لي شأني كله. إذا صلح شأن المرء فاز وسعد، وإذا لم يصلح خاب وخسر. نعم. وأصلح لي شأني كله، لا إله, لا إله إلا أنت. يعني لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتني عبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. يرفع بذلك صوته، لأن هذا التوحيد وهذا العقيدة، وهذا هو الذي خلق المرء من أجل أن يفرد الله بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما هي؟ اسم جامع.